قال حدثنا أبو موسى المديني قال حدثنا يوسف الماجشون عن أبي عن عاصم عن نقطة عن جدته رميثة رضي الله عنها أنها قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو أشاء أن أقبل الخاتم الذي بين كتفيه من قربي لفعلت. يعني مع موته النبي صلى الله عليه وسلم من معجزات النبوة بين كتفي خاتم النبوة لحم أحمر خارج من الجسد محاط به مثل الثأليل حب حب، هذا من علامة النبوة في الذي في جسده. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو مصعب المديني وقال حدثنا يوسف الماجشي عن أبي عاصم عمر المقتات عن جدته رميثة رضي الله عنها أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أشاء أن أقبل الخاتم الذي بين كتفيه من قربي لفعلته. يقول لسعد بن معاذ رضي الله عنه يوم مات اهتز له عرش الرحمن.